الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته. قال: ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير أو إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. قال: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. قال: وقال الإمام الطبراني رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أنس بن سيرين أن أبا زيد بن أخطب قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: جملك الله. فكان شيخا كبيرا جميلا رجاله رجال الصحيح إلا علي بن عبد العزيز وهو البغوي وهو ثقة. قال: وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عاصم أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال أخبرنا أبو زيد بن أخطب قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي. قال عزرة: إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض. قال: هذا حديث حسن غريب، وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث بطرقه الثلاث في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة. ففي هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي نبينا عليه الصلاة والسلام وأيد بدلائل كثيرة هي من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وهي كما مرت معنا على أنواع كثيرة، ومن هذه الأنواع إجابة الدعاء. ومر معنا أحاديث كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاب الدعوة على وجه لا يكون مثله إلا لنبي، وهذا قليل من كثير من ذلك المعنى الذي أيد به عليه الصلاة والسلام، فكان من دلائل صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهذا الرجل من الأنصار وهو أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، دعا له عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله عز وجل دعوته ووضع فيه بركته، فكان من ذلك أن عمر حتى بلغ 120 سنة ومع ذلك لم يصبه إلا شيء يسير من الشيب، ولم يكن في وجهه شيء من التجاعيد على عادة الناس إذا بلغوا مثل هذا السن. وهذا إن دل على شيء دل على معنى من معاني صدق رسالته ونبوته، إذ هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فليس مثل ذلك وحده استدل به، بل هذا وله نظائر كثيرة، مما يعلم كل منصف أن ذلك من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فقد دعا لأنس فاستجاب الله دعوته، ودعا كذلك لعبد الله بن سلام، وهكذا كذلك هنا لأبي زيد الأنصاري وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وغيرها من الدعوات التي مر بعضها وسيأتي معنا بعض آخر منها. ففي هذا الحديث هذا المعنى الذي لأجله أورد الشيخ رحمه الله هذه الروايات الثلاث، ففيها معنى من معاني دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل أخرى، من أهم هذه المسائل فيه فضل هذا الرجل من الأنصار الصحابي الجليل أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فهذا من فضائله رضي الله عنه أرضاه. وفيه كذلك من المسائل عموم مشيئة الله جل وعلا وعظيم نفوذ قدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، فإذا شاء سبحانه وتعالى أجرى الشيء على غير نظامه وقانونه وسببه، وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو سبحانه يجعل لذلكم الشيء سبب. فإذا كان مثل هذا الرجل بلغ 120 سنة ولم يكن فيه إلا نبذ يسيرة من الشعرات البيض، ولم يتجعد جلده، وهذا على خلاف ما عليه حال الناس، فإن الناس يبلغون 60 سنة بل دون ذلك وقد بدأ التجاعيد والشيب، الشيب على الرأس والتجاعيد في الوجه والرقبة والجسد، ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا أجراه سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو مسبب الأسباب. وفي هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من عظيم تعلقه بالله جل وعلا، وهذا هو معنى من معاني التوكل. فكما أن المسلم أمر بالأخذ بالأسباب، فأمر أن يتوكل ويفوض أمره إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها ما دام متعلقا بربه العظيم سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. وهذا معنى من المعاني وفائدة من الفوائد التي تبين للمؤمن وتبرهن له أن التعلق بالله عز وجل هو الأصل، وهو الذي يكون به ما يكون به فلاحه في الدنيا وهكذا كذلك في الآخرة. فإذا أجرى الله عز وجل هذا الشيء على يد رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام، فهو سبحانه وتعالى قادر إذا شاء أن يستجيب لبعض الصالحين من عباده ما يكون له نظائر كذلك. ولهذا قالوا إن بعض كرامات الأولياء قد توافق بعض دلائل نبوات الأنبياء، قد توافق بعض دلائل نبوات الأنبياء، لكن كما تقدم معنا يكون هناك فرق بين كرامة الولي ودلالة نبوة النبي بما يكون من اختصاص دليل نبوة النبي ببعض معاني الاختصاص. وفيه كذلك من المسائل جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء، جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء، وهذا معنى من معاني الاتساء به عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن يدعو المسلم لأخيه أو لبعض ولده أو لمن يحب بأن يجمله الله، وكذلك كما كان يدعو بعض السلف: اللهم حسن خلقه وخلقه. إذا كان لك مولود سيأتي قريبا يعني ما زال حملا، تدعو اللهم حسن خلق ولدي وخلقه، اللهم حسن خلق ولدي وخلقه. وهكذا كذلك معناه في الدعاء الذي يحسنه بعض أهل العلم إذا وقف المسلم أمام المرآة، دعا بمعنى هذا الدعاء. فكذلك هذا الباب من هذا المعنى. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حفظ العلم، وكذلك الحرص على نقله، فمثل هذا حفظه الصحابة ونقلوه. وانظر إلى هذه الطرق الثلاث في هذه الخصيصة، فإن دل ذلك على شيء دل على حرص الصحابة على حفظ كل ما آثروا، على حفظ كل ما قد آثروه من علم ونقله إلى من بعدهم، وهذا يدلنا على فضلهم وعظيم أمانتهم في نقل العلم وحفظه. وقد هيأ الله عز وجل هؤلاء القوم الصالحون لنقل دينه وحفظه ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا باب من أبواب كثيرة من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل أخونا أبو عبد الرحمن شوقي يقول: كيف يكون موافقة كرامات الأولياء لدلائل الأنبياء؟ الموافقة في أصل هذه الخصيصة لا في عينها. فمثلا بعض الأولياء يستجيب الله عز وجل لدعائهم، مثل أويس القرني، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاب الدعوة، وهذا كما قال العلماء دليل على كرامته، فهو من أولياء الله الذين استجيب الله عز وجل دعاءهم. لكن هل دعاء أويس فيما ذكر من سيرته وصح في ترجمته مثل ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فقد استجاب الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام من الأدعية ما هي نوادر لا يوجد مثلها في شيء من كرامات الأولياء. لكن أصل إجابة الدعاء واحد، أجاب الله دعاء ولي وأجاب الله دعاء نبي، لكن كان دعاء النبي فيه خصيصة غير ما كان في دعاء الولي، وهكذا كذلك أشياء أخرى. نعم، والله أعلم.